بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. المراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، والمراد بالقلم القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ ما أمره الله به. في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن في هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة، فما من شيء يحدث أو يجري إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى، واختلف العلماء أيهما أول، القلم أول القلم أو العرش، على قولين سيذكرهما المؤلف والشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم كتاب أنزل على خير رسول، هذا القرآن العظيم، وهو كلام الله جل وعلا، تلقاه جبريل عليه السلام عن الله، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته هذا القرآن العظيم الذي هو خير الكتب الإلهية وأفضلها. هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند الله. نعم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي هذا القرآن قرآن مجيد ممجد معظم في لوح محفوظ، هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ، ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته وعلمها إياه كاملا، لم ينقص منه شيء، والحمد لله رب العالمين. نعم. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

وإن كان على رواية أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فهذا يعطي أن القلم هو أول المخلوقات، ولكن الصحيح الأول. نعم، أن العرش قبل القلم، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. نعم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق من هذا العالم المشاهد. نعم. فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله ابن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. الصحيح أن المراد القلم الذي يكتب به الناس، والقلم وما يسطرون أي الناس، هذا يدل على أن المراد القلم الذي يكتب به الناس، وهذا من آيات الله علمهم هذه الكتابة، علمهم الله هذه الكتابة. نعم. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وهو والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. نعم. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. نعم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. لما أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وهناك سمع صريف الأقلام التي تكتب المقادير. نعم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ لم يستطيعوا ذلك. نعم. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي نعم، في الحديث جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أي نعم، وكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان طفلا صغيرا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك. هذا يدل على أنه كان ذاك الوقت صغيرا رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ أوامره ونواهيه، احفظ أوامره فافعلها واحفظ نواهيه فاجتنبها. يحفظك الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، تجد الله تجاهك في كل أمر تريده، ييسره لك ويعينك عليه. إذا حفظت أوامر الله ففعلتها ونواهيه فاجتنبتها، فإن الله يكون أمامك ييسر لك أمورك ويدفع عنك المحاذير. نعم. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، اسأل الله جل وعلا. وأما سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، لأنه سبحانه هو المعين، ولا يمنع ذلك أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه في الأمور العادية. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. فاعتمد على الله وتوكل على الله، والله جل وعلا يحميك ويحفظك إذا حفظت أوامره ونواهيه وأطعته سبحانه وتعالى، إن الله يحفظك. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام المقادير وجفت الصحف التي كتبت بها مقادير الأشياء. نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. نعم. وهذا اصطلاح للترمذي خاصة رحمه الله. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحديث مذكور في الأربعين، الأربعين النووية. نعم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعرف على الله في الرخاء هو المطلوب، أما في الشدة كل الناس يتعرفون إلى الله، لكن من لم يتعرف إليه في الرخاء لا ينفعه تعرفه إلى الله في الشدة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فلا تجزع إذا فاتك شيء، لا تجزع لأنه لم يكتب لك. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، الذي لا يصبر ما يحصل على النصر من الله سبحانه وتعالى، إنما يحصل النصر للصابر الذي لا يمل ولا ييأس. نعم. وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، يعني إذا ضاقت الأمور اتسعت ولله الحمد بالفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن الفرج مع الكرب، مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. نعم. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. نعم. القلم الثالث عقيب خلق أبيهم آدم عليه السلام. نعم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا مأخوذ من اللوح المحفوظ، لكن تتجدد كتابته في حينه، وإلا فهو في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا من الملائكة الذين مع الإنسان يكتبون ما يصدر عنه. نعم. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى والعبادة. نعم. إذا علم العبد ذلك وأن كل هذا من عند الله، فإنه يخشى ربه ويطيعه ويخافه. نعم. وإذا علم العبد أن كل من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال سبحانه. نعم. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشوني، اخشوا الله عز وجل يحميكم ويحفظكم من هذا الخلق. نعم. وقال تعالى وإياي فارهبون. وإياي فارهبون أي خافوني، خافوا مني واخشوني. نعم. وقال تعالى وكما ترغب إلى الله فإنك ترهب منه أيضا، تجمع بين الخوف والرجاء. نعم. وقال تعالى وإياي فاتقون، يعني لا غيري، فاتقوني لا غيري. نعم. وقال تعالى

فإنه يوضع له القبول في الأرض. نعم. ومن أبغضه الله وأبغضته الملائكة فإنه يوضع بغض أهل الأرض له. نعم. وقال في البغض مثل ذلك. نعم. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. نعم. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. نعم. فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة في القرآن، الله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. فإنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. نعم. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. يجير يعني يحمي، يجير يعني يحمي العبد، وإذا حماه الله لم يضره شيء، لم يضره شيء. نعم. وهو الذي يجير ولا يجار عليه، قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ومن يتوكل على الله يعني يفوض أموره إلى الله فإن الله يكفيه. نعم. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، تقوى الله وفعل الأسباب. فلا يعتمد على تقوى الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك تقوى الله، بل يجمع بينهما. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب. طيب. الطيور ما عندها شيء ولا تحمل شيء، كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فالدواب والطيور تبيت ما عندها شيء في مبيتها، لكنها إذا أصبحت طلبت الرزق، ما تجلس في بيوتها، تطلب الرزق، وهي طيور ألهمها الله ذلك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة الصباح، وتروح يعني في آخر النهار بطانا، يعني شبعا، ترجع إلى بيوتها شبعا. نعم. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع هذا يفعل الأسباب، يلبس لامة الحرب، هذه سبب للوقاية. يلبس عليه الصلاة والسلام لامت الحرب عند لقاء العدو، وما يقول أنا متوكل على الله، توكل على الله، لكن مع هذا يتخذ الأسباب النافعة. نعم، فليس معنى التوكل على الله أنك تترك الأسباب، وليس معنى فعل الأسباب أنك تترك التوكل على الله، بل لا بد لك أن تجمع بينهما، تتخذ الأسباب وتوكل على الله. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. نعم، يطلب الرزق عليه الصلاة والسلام. نعم. ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. حتى قال الكافرون الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يريدون أنه ما يأكل الطعام، يتوكل على الله ولا يأكل طعام، يلغي الأسباب ولا يمشي في الأسواق لطلب الرزق، هكذا يقولون. نعم. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. من ألغى الأسباب وقال أنه متوكل على الله، هذا يصبح عالة على الناس، ويعطونه، قد يعطونه من مال حرام ويقبله لأنه محتاج. فلو أنه جمع بين الأمرين، توكل على الله وفعل الأسباب، لكان في ذلك الخير الكثير له. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، ترفع إليه سبحانه وتعالى صحائف الأعمال، أعمال بني آدم، سيئها وحسنها وطاعتها ومعصيتها ترفع، فيمحو الله جل وعلا من هذه الصحائف ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. نعم. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، هذا تفصيل للأقدار السابقة، وهذا الشأن هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ. نعم. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال يسأله من في السماوات والأرض. نعم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو سبحانه في شأن. نعم. قال البغوي، قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مقدر عليك ولا بد أن يقع، قضاه الله سبحانه وتعالى، لتعلم أنه من الله، تعلم أن ما أصابك هو من الله جل وعلا، وأن الله قدره عليك

من يخاف الله أخاف الله منه كل شيء. أي نعم، العبارة صحيحة، إذا خاف الله جل وعلا أخاف له كل شيء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. تخافك الهوام والسباع والمحذورات تخافك، نعم، وإذا لم تخف من الله سلطها عليك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشار علي الطبيب بوجوب القيام بحركات الرياضية والاشتراك في نادي الرياضي لحاجتي الصحية، سؤاله: هل يجوز لي أن أشترك في ناد تحصل فيه بعض المنكرات كإخراج ما فوق الركبة مثلا؟ لا، لا تذهب إلى النادي الذي فيه منكرات، اذهب إلى نادي ليس فيه منكرات، وإذا لم تجد ناديا مناسبا فاقتصر في مكانك وفي بيتك، مع الاعتماد على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ يعني معناه ليس في الدين شيء مكروه، بل الدين كله طيب وكله خير، ليس فيه شيء مكروه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي ولد يبلغ من العمر 7 سنوات، وغالبا ما يصلي معي في المسجد، إذا حضرت إلى هذا الدرس فإن أمه تأمره أن يصلي المغرب والعشاء في البيت خوفا عليه، فهل هذا أمر مشروع؟ نعم، إذا كان عليه خوف فإنه يحتفظ به ويصلي في البيت إذا كان عليه خوف، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس في التحيات للتحيات وقام، هل يشرع إذا نبه أن يرجع؟ إذا لم يعتمد قائما فإنه يجب عليه الرجوع، أما إذا اعتمد قائما وشرع في الركعة التي قام إليها فلا يرجع ويسجد للسهو، السهو يجبر، سجود السهو يجبر هذا النقص، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ ما معنى مغبون فيهما؟ مغبوط، مغبون يعني مغبوط، يغبطه الناس على صحته وعلى فراغه من الهموم والأشغال التي تكدر عليه حياته، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك من صلاتي؟ ثم في الأخير قال: اجعل لي صلاتك كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد هنا الدعاء، فإذا اقتصرت على الصلاة والسلام على الرسول هذا دعاء يكفيك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع النظر عند انقضاض الكوكب وعند نزوله؟ لا، هذا يحذر منه من الناحية الطبية، لأنه يؤثر على البصر، من الناحية الطبية لأنه يؤثر على البصر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة عند كل ذكر له؟ أي نعم، تجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، الرغم أنف من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، نعم.